حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. اوقات الاسى بيدلك على الفورة، الحب اتنسى على طول ما بينا خناق. انا قلبي اتأذى قلبها هي راق، بقت غريبة ومش مفهومة، باين حب جديد. عايزك تعرفي احساسي بكي ضاع، يمكن تندمي لكن بعد الوداع. بكره هتعرفي من شاري ومن اللي باع. عايزة تروحي طيب ما تروحي، وتاني ما ترجعي. معقول قطتي كبرت علي خلاص، كنت بتحتمي في حضني من النار. هي غلطتي فعلا من الأساس، عشان حبيتك يا مدتك وانت ما تستانيش. حجتك القدر وقولي لي ده النصيب، وفي لمح البصر هتشوفي حبيب جديد. بقى بالمختصر دلوقتي انا غريب، بعد ما كنت معايا في حضني دايما ليل ونهار. لو خايف قوي على حاجة اخسرها، كرة تتكوي وهتحرقك نارها. اوعى تشتري اللي رخيصة تمنها، خلي غالي طلع الغالي دايما يرخص ليك. يا غبية افهمي انت مش اكسجين، عادي ما تبعدي هو احنا مخطوبين. والله ما تشغلي انا هزعل على مين، ابكي عشانك ده في خيالك فوق من الاوهام. من اجلك انا خطت فوق العذاب، كان حبك شقا ده انا شعر الاسود شاب. روحي وامشي بقى خلصانه مفيش عتاب، المره دي مكانك فاضي وانا عايش مبسوط. عادي تتعودي يعني انت مش حيوان، اللي في ليله عادي تتساقي زي الكار. اتسلى انا بيكي احسن من الفشار، انطر يلا اطلعي برا انا مش زي زمان. كروان البلد غصب عن التخين، مش كترة وعدا ده شقيا من سنين. يوم ما اتولى لقى نفسه يتيم، شال الهم لوحده ردي محدش كان ويان. يا ساسا فعلا مش لايقه عليك، ده عيون كان ناسا حزك ورشيت فيه. اصل انت رياسة ومحدش وصل ليك، من تبت الناس بتحبه يا ما زعلوا عليك. المرجد داول بتمسع لك جزار، غنى ووزعها ابو الشوحة البيزار. اللي كتبها وربع ده مزيكا، ده دايما طب الميكس والمستار. عبدالله ده بند في المنتج هنا بطل، اوعاك تيجي جول ده احمد حاتم وصال. سلامة عالمصري سوشيال ميديا تدمر، موقع مهرجانك جاهز دايما ومتعمر.